الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال رحمه الله: كتاب الدعوات. كتاب الدعوات تايبت يكابا كومالك لا دعا كاني بيانبري خوا وصلاة والسلام خويل سربي وكومالك لو فاران ونزايان ديني كلا قرآن سنة يا بابلين لسنة وارد بوا لقرآن ديني بلام فقد لسر فضلي بارانو وقوري بارانو ديني أقرنا أو رستاني كبيدة باريتوا لسنة ديهيني. أما بريتيلا كتاب الدعوات وبريتيلا ما بستي أم بششة بريتيلا كومال الدعاء في لنيوشكانتا لعبادت لدزبرس كرنوتا دباريتا ولا إخوة تبارك وتعالى. أفرمي باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. فشو بمثال ما شندين كتب من هي دعاء كاني بيغمبري صلى الله عليه وسلم كوكر دوتوا ولا مشهور ترينيان كتاب الدعاء للطبراني كزور بيمان بيس لسر شيخ محمد مطيع الحافظ وفقه الله وبارك في عموره في طاعته. يكيك الكتاب مشهور كان كدعاء كاني بيغنبري عليه الصلاة والسلام لخويا كو كرد وتوا و هنا كيشيان تايبتي أكن بون لواني تربابلين الأذكار النووية كالكتابة هلا مشهورة كان يسار أرزا لنا مسلمانا كتابي الأذكار وأمجقل كتابي دعواتي سنن هاوشي وكانيان كوكو تماشابكي صحيح بخاري ومسلمش أقرشي ألين وأوي الصحيحة ناو نشان كان هي أو نية تنها حديث كان هي أو هني كان ألين بلي بلا مناوي كتابة كان هي خويتي تنها ناوي أبواب كان هي خوينية. على كل أقر سيري كتبي حديثي شبكي شندين كتاب أبواب بيني لسر دعواته دعا كانوا فاران وكاني في غنبري صلاة والسلام إخوة لسر بيتي داباس كلاوة جاء مجهولي كلو تششنا وإي قورة باداشتي خيري أهل علم داتوا ورقايان بوئي من روشن كردوا وزانسيان بوئي ما آسان كردوا وهني جاريش خلف روداري دا كان ألين ما اشتيك كسب فيش من نيبيني بوئي أبكسب فيش من نيوتوا حقيقة همو أو فضلك هلا قرتوا بو بيشينان من بو زاناكاني فيش خومان رحمة الله عليهم أوان علميان آسان كردوا من يان بونو لم زمانا قسيك بكري لو شتانا يا قسيك يوالا لمن بوشيتوا عليكم السلام وهو آسان كاري وهو كاركاني أما برنامج كان كتخريج حديث كان كان وحديث كان دهن بردس دوخو مكتب الشامي لوها وشي وكان ينكا إيش ينزور آسان كردوا إنسان طواني بآسان لما ويشن دقيقيك بناو هزاران كتابة بقري كأوسا زحمتي بيوزبوا مينتي زوري بيوزبوا قرانو بشكنينة. باب الأمر بالدعاء بشكل باري فرمان كردن با دعاوة بشكل باري فرمان كردن با دعاء كردن كدعاء بكي وفضله ودعاء كردن فضلي چن يكا بارانا والأخوة وبياني جمل من أدعيته. لقل كومليك لو دعاياني كبيغمر عليه الصلاة والسلام بي باراوتو ودعاي في كردوها أفرمي. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالرضغار فرميتي ادعوني ادعوني أمره لم ببارينوا جوابك يا سي أستجيبك جزمة أستجب أخوي أستجيب لكم ادعوني أستجب فاذكروني أذكركم قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وموئلي كأهلي نحو زيادة الأوائه النوى بو أم حالتي جزم قفا نبكي كاتي وتي قفا أمرا وتي نبكي من ذكرى حبيب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم فرورغار تانا فرمي لين ببارينو تاولام تان بدموا. وبيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه كداوى لخوانك خدا ليت رد به. أمش راي همو زاناكاني إسلام لكونو تا أمرو دعا كردنيا في الرواية في شاكا في باشا إلا كومالك نبي لنا مسلمانان للزهاد ولعباد ولأوي كفان ولأهل عرفان وهو شيء وكانيا هني كان هاتون كولية كانوا ألين إنسان نبي دعابك همش تعدات دس قزاء وقدر أخوة هرشي كل سري ببي الرازي بي أم قصيش طبعا قصيه مردودة ونشياوة براسي بتاي بتا جر بلاوردي كلغ القرآن وحديثة بساغي نهايتوا ما دام ويا با أم قصرت بدريتوا بأدبوا وورنجيري وقوله جماهير أهل علم كقرآن وسنة فالتشتية كان وربيجيري. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبعا أنت خلافي كيتولانيه لو بربون هني كان لن أقرهاتو دعاي بو خوي تانيا كرد أو ساناوي أما دعاي كرد بو همو خلق كردي أو قيدينيا أم طائفي كان ما هني كان لن أبي دعابكي أما نش خلافي هن لبين دروز بوا بم تفاصيليك بحسم كرد. وقال تعالى: ادعوا ربكم. والله إنسان أبيها مش دعابك ويتمان في أقول إخوة فلمن لم يسأل لا يغضب عليك كي داوانك أخوالي ترابي أبي دعابك هربيا أثريق يرنو أو طائفة الله إن إبراهيم كاتي خلتنا وأقل كوا جبريل دي الله إبراهيم تي بيوستي أكتب وتيبكم الله علمه بحالي يغني عن سؤالي سير مكاتش حالكم هيا يصير بيجوز ناقم الدواء لأخوكم خوا خوي زني ملتش حالكم وخلق دوري داوم وأجريان كردوتو نخصوصا نوراس أجركو زال استي خوا بوي لش حالكم بيجوز ناقا يصير من الدواء اللي يبكم. وهذا كلام قبيح بإبراهيم وتيشي ولا قرآن هاتوا ولا حديثي شهاتوا وتيشي حسبنا الله ونعم الوكيل وفي البخاري وغير أواتوا وتي حسبنا الله ونعم الوكيل خوا من بس وخوا باشتري بشتو فنا شون دعاي نكرت. وقال تعالى فنبي فرزقال فرميتي ادعوا ربكم تضرعا وخفية بفارن لخوا بكروزانا وتضرعا بكروزانا وخفية وهروها بكزي وبابلين بلا بنهيني يعني خفية بنهني إنه لا يحب المعتدين. كروزانوا لمعنى كان كروزانوا إلحاح على دعاء دباركيتو دبارو سيبارو دعاك دباركيتو. وعلماء دو قول يعني لباري إن الله يحب الملحين في الدعاء أخوة يقولوا عبدي خوشك إلحاحك على دعاء هني كان فرمون أو عبديا كدعاك شنباراك هني كان رن أو عبديا كزور دعاك بعد دباريش نكاتو المهم زور دعاك ما هو يزور باريتوا من طرق الباب يوشك أي يفتح له هالكسي هالبردام للدرجة بدأ هالبو يكليتوا هالبو هالدرجة كيف بدأ كليتوا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ليم ببارينوا عفوا أدعو ربكم تضرعا وخفيا وهلا ام كتيبة بدون درجي باسي معناه خفية ما انكر كوا بلا سرخوي بارانوي يعني شي انه لا يحب المعتدين و پروردگار او کسانی خوش ناوی کل دعای چی اکن سنور شکینی اکن سنور ابزینن هر بویا ل صحابه و هاتو من العبد الله كل مغفل و هاتو سند یک ان شاء الله حسنا الله جاری کن کرکی ابینی الله پروردگار اگر من خست بهشتو کوش کی سپی میله دس راسو الله کرم داوای بهش لخواب کو پناه بگر لآگر ولو زیات المله چون که قیم لپیغمبری خواب و علی صلی الله و سلام فرمیتی سیاتی اقوام خلقان یکدین یعتدون فی الدعاء والطهور سنور شکانیه کن لپارانوا ولا چیا ولا دزنیجا لپارانوا چی ولا دزنيجا يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور رواه احمد وسنده حسن ان شاء الله وهل وها ام عبد الله يكون مغفل هل مسند احمد احمد اتوا لا سعد و قيل من على كيف يا اخويا جان داوي بهش ليكم داوي اوريش مكان ناوي ليكم داوي داوي خواه پنات بگرم لا آگر خواه پنات بگرم لا زنجیر کانی نو آگر لا کوتو بند کانی نو آگر عوض بکنم ناری و سلاسیلها و اغلالها من الناری و سلاسیلها و اغلالها پنات بگرم لمانه و دی کرم لپیغمبر اخوان بیسوع علیه الصلاة والسلام فرمیتی انه سیکون قوم یعتدون فی الدعاء قل یکدین خلق یکدین دعای اوا یعنی دعای من لا دعاء كردنا سنور شكيني أكن سنور أشكينن سنور أشكينن فعشان ما يتيخن إن الله إنه لا يحب المعتدين خوي برد قال أواني خوشنا كسنور شكيني أكن بس كيش بس إيش يا أدعو ربكم تضرعا وخوفيا بس كبس إيش يا دعاء كواتا لا يحب المعتدين لش موضوعك الحزيان اللي هناك لما سليت دعاء والله أم بني فرموا لا يحب المعتدين في الدعاء شكرا فرد قال هم معتدين كي خوشناه فرمي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين دزدريجي ما كان خوي فرد قال واني خوشناه كا دزدريجي أكان فاش نودي كرم أو أن دبس كابل يا خوي الله من يصلك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو نبسه وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقر هاتو بندكانم برسياريان كرد بندكانم برسياريان برسياري منيان لتو كرد أو فإني قريب ألين لقرآن لم شوني ليدرك لهي شوني قنية بلي وإذا سألك ونلي فقل إلا أمشون النبي أجل برسالة ليا كردي أو بلي إلا أمشي هنا بنالي أجل برسالة ليا كردي بلي نا يكسر الله أجل عبد كان ملباري منه برسالة ليا كردي من نزيكم ليانو نيو بلي من نزيكم خوي أمشي خوي قصير فإني قريب هو من نزيكم وجيبوا دعوة الداعي إذا دعان هل كسي ببارت ومن ولا ميدو عايد ما هو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا كي ولا من مضطر بدات ومضطر كي بيش برمس المضطر كاتي فرمي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أما بلقي لسأل ويك وعبد دعاك الخوا ولا من داتوا أربي عمر يفرمو إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء خمي شمني ولا من دانوي دعا مني خمي دعا ميا شكرا پروردگار من ألهمه الدعاء ألهمه الإجابة هل كسي خواهي پروردگار موفقك الدعاء بك ولا مشي أداته كشكا لو عبد دعانك نبارته الأخوة تبارك وتعالى جابوا يا ما بستكم لشيبو عبد دعاء كرد ما قال خواهي پروردگار تبارك وتعالى بيد بخشيه يعني نتمس وإن الله ليستحي من عبده أن يبسط يديه ثم يردهما صفرا خائبا فرد قاشر مكالا عبد يقدر سكاني برسكاتوا وباشان دسكاني بطالي ردكاتوا توسي أو قولي يبكى البو أخوة تبارك وتعالى إن الله ليستحي فرد قاشر حياك شرمك عبدك با دز بطالي قل داتا و دز برز وكاو هيجي شي بيانا دا اما خالكي زور جوهرية هل وها بيغمري خواه صلاة والسلام خواه إلى سربي أفرميه هيج كس يقني دعا بكا هيج كس يقني دعا بكا بس أمشتاني كيسا باس يقم تيدا نبي إلا بردقار والامي دعاكي والامي دعاكي دا داتا و أفرميه صلاة والسلام خواه إلى سربي ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم تواني تيدا نبي دعاكي دعاي سيلا بشران سيلا بشران تيدا نبي ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال ما قال فردقاري كلمس يعني في هذا يكم يان ولامي دعاكي أداته ويكسر ين باداشتكي بوها لغري لقيامته باداشتكي بوها لغري لا لا لا لقيامته ين برامبري أو شاكي دواي كردوا أو دعاي برا وتشتكي دواي لخوا كردوا بجوري أو دواي كردوا خوا خرابي لسر لهذا هيك يقلم سيانا صاحبوتين يا رسول الله كوابي ما هي زر لنا كنا دعاء كاتم ما دام يزور دعاءك إذا نكثر قالها الله أكثر خوا يقول زيادة البخشي يا وزيادة الدعاء وكان بقول زيادة الجب بخشي ويا أما بال أما نهم البلقية لسر شيء سر كي إنسان دعابك دم بالذكر بدم با باران هو ب هروها أفرمي أما يجيب المضطر إذا دعاه مضطر كي يا أهلي تفسير خلاف يعني مضطر كي يعني كان أفرمون أويك لا يلجأ إلا إلى الله أنا بكزنا وسيب أخوانا بيو بيش بكزنا بسيب أخوا بأخوانا بيو يعني كاتي عبد قشت قناعاتي دسي برز كردوا لدلو قناعاتي بو دروز بو ككزنا تواني أو أوي بسال أم هاتوا أوي أم داوايا ككزنا تواني لسال إلا يبدا إلا أو أخوانا بيو أو برتي لحالتي اضطرار البويا ألين وهبي كوري منبه فرميتي لكتباني فيش وهاتوا نسراوا بعزتي إنه من اعتصم بي فإنه فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن فيهن فإني أجعل لهم بين ذلك مخرجا سين بخوا بعزتي أخوان هركس بس بجب من بوسي بل أخوا بجتو بناما بإيمان وعقيدة أقر أرض وآسمان اللي بينك درويك ليكمو عبد الله كوري عباس لتفسير آياتي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا أقصيك أواك فلن عبد تقوى خوابك أرزو آسمان إلا بينيك إلا تقواك درويك بوكاتو لي درش أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هني كثير فرمون مضطر ويا كان نخوش به هني قالون هجار به هروها مسافر به وهروها هني كثير قالون ويا كلا حول ولا قوة له إلا بالله يعني بالرأي وابي لضلوا حول قوتي كي هيجني هيجي بينك لي أخوا خوي نبي بيتدادي وها أفرمي ويكشف السوء وكيا نارحتي لا أدا الخوايا لا يدا الخوايا دي تدادي إنسان وابن القيم حديثة قيه هنا لكتاب داء ودواء وحديثة كسنة ذاك انقطاع كتيدا لما سنتي أحمد وأزان ماتوا وغيره والله أعلم وكل يا كتاب الله إلى ابن أبي الدنيا أي جيرتوا لكتابي توكله والله أعلم الله جاري كنيك يقول الصحابة أو يخوان بيلين عربانة وكو عشتيكي وكو عربانة بخیر یک گروه بای غلظ کانی پی بگو عزیت ول سفر بو بال بازرگانی کابرای خوان آجر و عربان که ام صحابی بخیر یک گروه تویی درجه شقیلی حالا کیش ولیت کوچم هر چی تیب مداری حالا باشه خویزه هر چی گرک من ایدم پیاد بذب خم کوچی الان نه من وامه کابرای نه هلا مودوایی بیت ولام لیف کاتو کابرای رک لیف کوچمو نه هلا بجیله ل دوای خم ای فاشه از انتی دور کرد نوشکم دور کرد نوشکه. الله اکبر. الله و الله آیاتی قرآنم لبیر نما. حدشی میکرد آیاتی بخیل نزدیشی بخیل. ام آیاتات سر زارم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. کی دیتا هانای کسی مطلعی تنگاو کسی لتنگانه بی این تنگانه. کی بدم کسی کودی كلا تنانا بي الله هروامتا والله أسبيكم بيني وكسي على السريب وبشمشيرك وحات بخيرة بخيرة هات وديلا كابرا وكشتي أك سبحان الله لكو هاتي توكي من فريشتي أو خوايم كي يجيب المضطر إذا دعا لأسماني شوارا ماتو أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله الآية. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. دعاء بريتيلتي دعاء بريتيلا لعبادة سيكن دعاء بريتيلا عبادة لقرآن طبعا شني شاهدة إلى سلامة كدعاء شيا دعاء عبادة من خمس سيشون مدوزيوتو لقرآن كزيات الإلهية اگر سهو نبو ما ازا نبزی اتری جنبینی و بس حالین اساسیان اندیدی تبیر سروی که دعا عبادتا حزور باسمان کردو هر طلبه نیه تبیری او بلگیر سروی لدرز دا ابره بلگیر سروی که لدرز دا ابره که درس خوینی بردوام نبی لسری بوی كارتان بو آسان كم ميكيك لو آياتانا آياتا كان باسي الرجوكا آياتا كان باسي الرجوة لرهنا يوي آياتا كان الرجوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آياتي كتلك فرميشي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين لو بيج أفرمي شيء، لو بيج أفرمي دعاء بكر ببارينه، كشيء دعاء وأفرمي، أفرمي وما يستكبر عن أبي بيوت هذا دعائي، كشيء أفرمي شيء عبادتي، كوات الدعاء شيء، الدعاء هو العبادة، دوم شون، هرسي كيبلهم يا أخوتي أنا قرن بيدرس ذات وبما ينن، دوم يشتان رافيا بلهم، أحسنتم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بدعائهم بعبادتهم سيمشن بيشمي يا قرن خوتاني هنا شنكز حزكا بيشمي يلا بابو يلم لقصي نبي الله إبراهيم بقرنوا بدوزن وانبين هو بوتان مع سانكر لفتشيروك نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفرمي الدعاء هو العبادة رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك رواه أبو داود بإسناد جيد في غمر عليه الصلاة والسلام حزي أكد يستحب حزي أكد أو حزي لواء أكد جاهلية كي علي برو لقرآن وسنة بقرأ وشي استحباب نابيني أو شيء استحباب يستحب الجوامع من الدعاء بيبدأ مستحب انجا سيرها لوا كابرا بروي بقيا زنيا وبروي بوني مثلا مشي مستحبش بكابي شكل كتاب وسنة ناتو والله مخو التكفير كني شافعي لقران وسنة ناتو كيف تكفر الشافعي هي جاءت وحديثي بلا شافعي كافره ناتوا إلا بشي بهل انجاندنو استنباط أبي شافعي بي تكفير كي كيش إنسان أطواني هل انجاندنو كالا قرآن وسنة كاتي عربي بزاني نكسيك خوي اعتراف كان خلقي ترتومتي وبكان خوي اعتراف كان هيج نزاني خوي قول فلا من له. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي ويدعو ما سوى ذلك جاء من أحاديث زور قرن قبالة سري بوستن بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم دعاء جوامع يأكل دعاء جوامع كيا أهل علم قصي زورة كان لسر الجوامع يعني شيء أوي صحيحة جوامع يعني أو دعاياني كوا وشيكي كمنو واتاي زوريان لجيرايا بونو من سيدي دعائي حديثك دعاء أما كده إن شاء الله حديثك دعاء أما يقبله وربنا آتنا في الدنيا حسنة خوايا للدنيا تشا كمان فيها بدأ سي حسنة بك ديفزانة حسنة تنش تقريتو حرمة برسة جني باش أرى والله آتنا في الدنيا حسنة وانيا أو تنجني نيا رقب زقا قرتي وش تنجني ويزاني ميشي مواني نيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة خوايا للدنيا حسنة ما نبدأ يا أو تنبون آواتي هي حزكا خانويكي جوانو باكو برشو فراواني به ربنا آتنا في الدنيا حسنة ها كسي حتى نقولون حزكا سياريكي باكو برشو ريكو بيكي به ربنا آتنا في الدنيا حسنة أروات الجيري و ربنا آتنا في الدنيا حسنة حزكا سمعيكي جواني به حتى مشاكي كاتي لي ربنا آتنا في الدنيا حسنة حتشي معنى جوانا يا الزهر معنى جوانا أروات الجيري و قال همو معنى أروات الجيري ولا معنى جوانا أما بريتيلا يستحب الجوامع يغمر إخوة صلى الله عليه وسلم حزي لشيئك لدعائك وكلوا لدعائك وكلوا ويدعو ما سوى ذلك ذلك إشارة يبوشي ما يراد من الجوامع يعني غير الجامعة كان يوازلي ده هنا دعائك جامع نبوها وكو دعائي كركي عبد الله يكون مغفل وتيجي كشكي سبيم دليل دس الراسي بهشتوا يا دعائي كركي سعد فرميشي فرمي بنات في بنات في أقلم لا جهنم زنجير وكتب بندكان ناويشي يا وتي دعائي بهشت اللي كمو نعيم نازو نعتكان نايو أوريش مكانو استبرق كانو إلى آخره رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زور بي دعائي في أمري خواه مبو هو لبريم دعاك جيلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دو حسنة يا وانيا لعلمي بلاغا دوباره بونوي أأم جورا بلغي لسلوي كي يكم جواز لدوم يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة أبي أم حسنة لحسنة كي دواء أبي جواز نابي همان حسنة بيت النكرة إذا أعيدت كانت الأولى غير الثانية نكيرة دوباره بوي ولا علمي بلاغة يكم جوازة لدوم نابي يكيك بن سلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة نكيرة وفي الآخرة حسنة نكيرة كواتا أم نكيرة أو نكيرة بدوش تجاوز بن كواتا أم حسنة شيا لحسنة كي دنيا أطوان بن نسن لقي العبادة والعافية أراد الله نقرس إن شاء الله يسبب إساء أرون يكم وكا معناه إلا وش فلاوانت له والله مو قولي مشهور النبيانا العبادة والعافية خوايا بيوي وعبادتي تو وإلى آخرة حسنة كتشيا الجنة والمغفرة طبعا لازم يجيك لازم يجيك شيء يعني سنة نبرة باش تاب مغفرة نبيت يعني تأخو عليه خوش نبيت نروز باش توا ما في أخو عليه خوش بيت يعني بجوري ع توا أنا كي أبي سزاي خوي بكش بتشجوا سزا بدريت وقينا عذاب النار خوي برد قال ولا سزاي أجر ولا سزاي أجر بمن باريزا علماء وكوتم خلافي عن زورا لا سلوى أني كان حورية أني كان جني شاكا قصي زوري عن كردو حمش يروح تجيريو أمش بريتيا لا شيء لا شرحي أصول تفسير كي ابن تيمية بس ما أنكر أروح تجيري شيوا اختلاف تنوع يتضاد تنوع أروح تجيري اختلاف تنوع لا صحيح مسلم توا بيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم سرداني بيايغا كا كان خوشا تماشا اكا لاواز لربوا وكو جوجكي لهاتوا اي فلان كس بواد لهاتوا دعايا قسيك شتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبري خاوني قلبك الصافي وباكا واود لي شوراوت وباوي زمزم بدسي جبريل واما ذكر ابو وحي فرمي هيج دعاية اشتيك ادنا كردوا وآواد لهاتوا وتبالا يا رسول الله دعاياكم كردوا دعاك تشيا دعاك موبوا أموت خوايا هارتشي بلايا كدبونو سيوم كلا آخرتنا رحتيك لآخرتنا نسيدة توشن به ونخسنا آقلا لساحي محشرة عذاب دانيك خوايا عدفع عجيله لي في الدنيا همو يبخد دنيا وبوم يجي دعائي وشونك إنك لا تطيقه يا لا تستطيعه شكك للرابع كيلة مني تتوناتو أني توانا اشتواد نية كيت اشتواد فيه ناكري أي بنا لي ربنا آتنا في الدنيا من مسلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي بوام دعانا كي بوشي الله إخوائي جان ما كنت معافا به في الآخرة فعجله لي في الدنيا وشي والي وانا لربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدع الله له فشفاه دعائي بكر لا إخوابي هو يفرض غاريش شفاي دا وعن ابن مسعود تائرة ذكر من البرود قال وفضل منة ورحمة إخوي باختور ما كان لدنيا ودواروش رحمة لك آخر ما خيرك وفضل إخوي لغلما نبيك بكر ذو يخوما لغلما نبيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك